على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وشرف وكرم وطهر وعظم وزد وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنستأنف حديثنا عن حديث أم السنة. وحديث أم السنة هو حديث جبريل عليه السلام حين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم عن الساعة وما يتعلق بذلك. ووقفنا فيما وقفنا عليه على متطلبات الإيمان حين سأل جبريل عليه السلام نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر. قال صدقت. وقفنا وتؤمن بالقدر، وقفنا عند وتؤمن بالقدر، لكن ما الفرق بين القضاء والقدر؟ ولماذا ذكر في الحديث القدر ولم يذكر القضاء؟ ولماذا أعد لفظ تؤمن؟ يعني عندما سأل على الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر، لم يقل القدر، وإنما أعاد الفعل وتؤمن بالقدر. إنما أعاد الفعل للاهتمام به، لأن الإيمان بالقدر لا يصل إليه إلا حاذق صاحب فهم ثاقب، يعني ما سبق الإيمان بالله والرسول ورسله واليوم الآخر وكتبه، هذه أمور ظاهرة يدركها عامة الناس وأغلبهم، لكن الإيمان بالقدر لا يدركه إلا أصحاب الفهم الثاقب، فكم زلت فيه من أقدام وكم ضاعت فيه من أقلام الإيمان بالقدر. ولذلك أعاد الفعل للاهتمام به وتؤمن بالقدر. ما معنى القدر وما الفرق بين القدر والقضاء؟ القضاء، القدر والقضاء هذه بترجع إلى صفة العلم وصفة القدرة وصفة الإرادة. يعني الصفات، صفات الله عز وجل اللي هي صفة العلم وصفة القدرة وصفة الإرادة، يرجع لها القضاء والقدر. والقدر معناه، القضاء معناه إرادة الله الأزلية المتعلقة بجميع الأشياء، إرادة الله الأزلية المتعلقة بجميع الأشياء فيما لا يزال. الأزلية يعني قبل خلق الخلق، فيما يزال يعني بعد خلق الخلق. يبقى القضاء إرادة الله الأزلية المتعلقة بجميع الأشياء، ترجع للعلم، يعني علم الله ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون. علم الله أنه سيخلق الدنيا وأنه سيخلق الخلق الناس العباد وأنه سيخلقنا، ثم بعد ذلك عند خلقنا، هذا هو القدر. يبقى القضاء إرادة الله الأزلية المتعلقة بجميع الأشياء فيما يزال. القدر إيجاد هذه الأشياء على ما سبق في علم الله، يعني سبق في علم الله أنه سيخلقنا، سبق هذا في علم الله. لما رب العالمين، هذا هو القضاء، لما رب العالمين خلقنا وأوجدنا، يبقى هذا هو القدر. يعني قالوا القضاء بمنزلة يعني الخريطة التي يعدها صاحب البناء. البناء بالفعل هو القدر، والقضاء بمثابة الثوب القماش، لما تعده لللبس تفصل منه قميص أو تفصل منه ما تلبسه، يبقى هذا يسموه القدر. يبقى القضاء ما سبق في علم الله، والقدر ما جاء على وفق علم الله. ولذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد إن الوليد بن عبادة بن الصامت دخل، قال دخلت على أبي وهو يتخايل الموت، يعني انتظر الموت، فقلت يا أبي أوصني، فقال أجلسوني، فأجلس، فقال يا بني إنك اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبلغ عبد حق حقيقة الإيمان بالله حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. يبقى نؤمن بقى بالقدر والقضاء. الحديث لماذا قال القدر ولم يقل القضاء؟ لأن الإيمان بالقدر يستلزم الإيمان بالقضاء. ما دمت أنت آمنت بالقدر، ما القدر معناه إيه؟ معناه إيجاد ما سبق في علم الله. يبقى أنت لما تؤمن بما أوجده الله تؤمن بما سبق في علم الله. يبقى الحديث ذكر القدر ولم يذكر القضاء لأنه يلزم من الإيمان بالقدر الإيمان بالقضاء. ومعنى ذلك أن رب العالمين الله خالق كل شيء وما تشاءون إلا يشاء الله. يعني رب العالمين خلق الخلق وخلق أعمالهم، خلق الخير وخلق الشر، وخلق المسلمين وخلق اليهود، وخلق الظلم الذي يمارسه اليهود على المسلمين على المستضعفين، وخلق العدل وخلق الجور وخلق كل شيء في الكون. طب بعض الناس يقول لك: هو ربنا لما خلق كل شيء فلماذا يحاسبنا؟ هو يحاسبك لا لأنك خلقت، وإنما يحاسبك لأنك كسبت على الكسب. يعني ضربنا مثلا بالحاسوب الكمبيوتر، الحاسوب واحد دخل على الحاسوب الكمبيوتر وهكر الحسابات بتاعة الناس اللي في البنوك وسرقها، وقبض الشرطة قبضت عليه. لما تيجي تقبض عليه يقول لهم: روحوا حكموا الحاسوب، حكموا جوجل، هو اللي حط لي البرامج، حكموا الانترنت، انا لا لا لا لا وضعت البرامج ولا صنعت الانترنت ولا صنعت الحاسوب. نقول له: لا، وانما تحاسب على فعلك على كسبك. كذلك العبد، الشر لم يخلقه، خلقه الله عز وجل، الله خالق كل شيء، لكن اكتسبت الخير او اكتسبت الشر فمحاسب. ولذلك هو لا يجوز الاحتجاج بالقدر اذا كان الشخص عايز يعني يهرب من المسؤوليه، او ان الشخص ياخذ الايمان بالقدر سبيل لارتكاب الخطيئه. لكن اذا كنت بتحتاج الرجل اللي سرق فجيء به الى سيدنا عمر رضي الله عنه فساله، قال له: انت لماذا سرقت؟ لعل له عذر، فقير مسكين محتاج. قال له: ربنا كتب علي السرقه. فسيدنا عمر اقام عليه الحد وجلده وقال: اقمت عليك الحد لانك سرقت، وجلدتك لانك افتريت على الله. من أين علمت أن الله قد كتب عليك؟ هل اطلعت على اللوح المحفوظ؟ لكن الإنسان إذا كان يستدل بالقدر على دفع الملامة، يعني واحد كده ارتكب خطيئة وتاب وحسنت توبته، وبعدين يجي نسأله: يا فلان أنت عملت ايه؟ خلاص ده قدر سابق، ربنا كتب عليه لدفع الملام، فهذا جائز. وده الحديث اللي تحاج آدم مع موسى، فقال يا موسى لآدم: أخرجتنا من الجنة وفعلت ما فعلت. قال: يا موسى، اصطفاك الله وكتب لك التوراة، هو يعني لولا ان خرجت من الجنة كنت انت بقيت نبي؟ ولا كان ربنا ينزل عليك التوراة؟ فحاج آدم وموسى. يعني ليس الاحتجاج بالقدر اذا كان لارتكاب الخطيئة او اذا كان للهروب من المسؤولية لا يجوز، لكن اذا كان لدفع الملام فهذا جائز. فهنا الايمان بالقضاء والقدر خيره وشره، وفي رواية: حلوه ومره. يبقى ما خير الشر؟ ما خير القدر؟ وما مره وما حلوه وما شره؟ إن شاء الله نكمل الدرس القادم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم احفظ إخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين، اللهم افتح لهم معابرهم وطرقهم وأبوابهم، اللهم احفظهم في بيوتهم ومساكنهم ومستشفياتهم ومساجدهم، اللهم يسر لهم طعامهم وشرابهم ودواءهم وكساءهم، اللهم أطعم من أطعمهم واسق من سقاهم وأكرم من أكرمهم وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم، اللهم عليك بمن خذلهم من اليهود ومن ساعدهم وساندهم وأيدهم، اللهم فرغ جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين وآية للناظرين وغنيمة للمسلمين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين آمنين وغانمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.